أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. انتهينا في الدرس الماضي إلى هذا البيت: ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء. هنا بعد ما بين ابن مالك بين الاسم المبني بعد ما بين الاسم المبني عرج ابن مالك إلى الاسم المعرب. والاسم المعرب ينقسم إلى قسمين: أولا الاسم الصحيح والاسم المعتل. الاسم الصحيح يعرب بالحركات الظاهرة مثل يش: أرض الله واسعة مثلا: تجولت في أرض الله. أرض الله الأولى مبتدأ وهو مضاف والله مضاف إليه، واسعة خبر. تجولت في أرض الله، تجولت واو فعل فاعل، في حرف جار، أرضي اسم مجرور وهو مضاف والله مضاف إليه. إن أرض، شوف إن أرض منصوبة اسم إن وهو مضاف والله مضاف إليه وواسعة خبر إن. فشوف أرض إجت مرفوعة لأنه إجت مبتدأ، في أرض مجرورة، إن أرض منصوبة. هذه الاسم الصحيح يعرب بالحركات الظاهرة. بعد الاسم المعتل، يعرب بالحركات المقدرة. الاسم المعتل، وطبعا الاسم المعتل مرة يكون من مقصور اللي آخر الألف المقصورة، ومرة يكون منقوص اللي ذي آخر الياء، بل هذا الاسم المعتل. شايف لولا؟ مثلا الاسم المعتل اللي ذي آخر حرف علة طبعا، إما الألف أو الواو أو الياء، هاي الحروف العلة طبعا. مثلا إن الهدى هدى الله، نعم هدى الأولى منصوبة وهدى الثانية مرفوعة لأنها اسم إن بلي، ولذلك هنا ما نقدر شنو نأتي بالفتحة أو ماذا نأتي بالضمة، لأنه يتعذر علينا أن نأتي بالفتحة أو بالضمة في الحقيقة. وإن تدعوهم إلى الهدى، إلى الهدى، شوف مع أنه حرف جار ولكن شنو ما قدرنا نجيب الكسرة في الحقيقة، فالضمة والفتحة والكسرة مقدرة، هذا في إذا كان الألف المقصورة. أما الألف الياء المنقوصة، الياء جاء القاضي مقدرة هنا، الضمة مقدرة لأن فاعل القاضي هنا، رأيت القاضي هنا تظهر الفتحة على الياء، سلمت على القاضي هنا هم الكسرة مقدرة للثقل طبعا. شايف لولا؟ ثم بعد ذلك تعرض إلى شيء آخر ابن عقيل، تعرض إلى شيء آخر وهو أنه في الكتاب إن شاء الله نأخذه، صار واضعتكم إن شاء الله. هذا ما تعرض إلى ابن عقيل ولم يتعرض إلى ابن مالك إن شاء الله نأخذه أثناء التطبيق. إذا نرجع إلى البيت الذي تعرض له ابن مالك، يقول: ومعرب الأسماء، ما قد سلم من شبه الحرف. يقول إحنا ليش بنينا الأسماء، ليش بنيت الأسماء؟ لأننا عندما قلنا أن الأسماء مبنية، لماذا قلنا الأسماء مبنية؟ لأن فيها شبه من الحرف، شبه من الحرف، أما الأسماء التي ليس فيها شبه من الحرف شو تكون؟ تكون معربة الحقيقة والواقع. بل يشوف ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف، من شبه الحرف. فإذا الاسم المعرب إذا كان لا يشبه الحرف كأرض وسماء، هنا كأرض هذا للاسم شنو؟ للاسم الصحيح، نعم. وسماء للاسم شنو؟ للاسم المعتل، لأن آخر ألف في الحقيقة. جيد، الآن نريد نطبق. هنا يريد أن المعرب، أن المعرب ماذا؟ أن المعرب خلاف المبني، أن المعرب شنو؟ خلاف المبني في الحقيقة، أن المعرب خلاف شنو؟ خلاف المبني. وقد تقدم أن المبني ما أشبه الحرف، فالمعرب ما لم يشبه الحرف. زين، وينقسم من هو؟ بلي، وينقسم المعرب يعني إلى صحيح، وهو ما ليس آخره حرف إلا، كأرض مثل ما قلت لكم أرض الله واسعة، تجولت في أرض الله، إن أرض الله واسعة، وما شابه ذلك. وإلى معتل، وهو ما آخره حرف إلا، كسما وسما لغة في الاسم، وفيه ستة لغات اسم سم بضم الهمزة وكسرها، سم سم ها يعني، وسم وسم بضم السين وكسرها، وسما والسما بضم السين وكسرها أيضا، بل أسم واسم هاي أولا، أسم واسم هاي أولا، سم وسم هاي ثانيا بضم السين وكسرها، وسما وسما هاي بضم السين وكسرها أيضا. جيد، هذا ما تعرض له ابن مالك. النوبة ابن عقيل يقول ابن عقيل بأنه المعرب أيضا ينقسم إلى متمكن أمكن، وهو المنصرف، يعني الاسم المنصرف كزيد وعمر. يعني شلون المنصرف؟ الذي بتنوين، هذا اللي يريد نقوله. أحسنت، المنصرف الذي بتنوين، متمكن أمكن. بلي، مثلا جاء زيدون، رأيت زيدا، شوف تنوين، مررت بزيد أو سلمت على زيد، هذا القسم الأول الذي هو متمكن أمكن وهو المنصرف. وإلى متمكن يعني شنو؟ يعرب بال بال بال بال بالحركات، ولكنه غير أمكن وهو غير المنصرف. مثل إيش؟ مثلا جاء أحمد، ما نقول جاء أحمد، رأيت أحمد ما نقول أحمدا، سلمت على أحمد، بل مولانا العزيز، هذا غير المنصرف، يعني يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة. وهكذا، هذه مساجد، رأيت مساجد، رأيت المساجد مثلا، مررت على المساجد، بنقول على المساجد، بل مولانا العزيز، ومصابيح، فهو المتمكن وهو المبني. بل فغير المتمكن هو المبني، والمتمكن هو المعرب، وهو قسمان المعرب، متمكن أمكن ومتمكن، يعني معرب ولكن غير أمكن، ما في تنوين. بل مولانا العزيز، إذا انتهينا الآن منين؟ من هذا البيت. نأتي إلى مطلب آخر، نأتي إلى مطلب آخر وهو مطلب مهم كذلك. يقول وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضارعا إن عريا، من نون توكيد مباشر ومن نون إناث رعنة منفوت بلي. ماذا يريد ابن مالك في هذه الأبيات؟ في الحقيقة ماذا يريد ابن مالك في هذه الأبيات؟ طبعا ابن مالك يقول بأن فعل الأمر احنا راح نسويه على أول احنا قرينا، الآن نشرحها بشكل إجمالي هذه الأبيات، ثم نأتي إلى ما يقوله ابن عقيل في متن الكتاب وشرحه لهذه الأبيات. أولا ابن مالك يقول فعل الأمر والفعل الماضي، فعل الأمر والفعل الماضي مبنيان دائما، نعم مبنيان دائما. ولذلك احنا مثلا فعل الماضي مثلا ذهب، كتب، درس، اي بالي مولانا العزيز، لعب، فعل الامر مثلا اكتب، ادرس، قم، اذهب، وهكذا دائما شنو في الحقيقة. ولو بعدين يتعرض ابن عقيل إلى أنه يقول بأنه هذا مختلف في فعل الأمر، ولكنه غالبا المعروف بين النحاة بأن فعل الأمر مبني. كذلك فعل الماضي هم شنو مبني في الحقيقة. بلي مولانا العزيز جيد. بعدين ماذا قال وأعرب مضارعا إن عريا، وأعرب مضارعا إن عريا، يعني شنو عريا؟ يعني تجرد. وأعرب مضارعا إن عريا يعني تجرد. تجرد مولانا، تجرد منين؟ تجرد من نون توكيد مباشر، توكيد مباشر، سواء كانت هذه نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، وثانيا من نون إناث، يعني نون النسوة، هاي معنى نون الإناث، نون النسوة. بلي مولانا العزيز. إذن على هذا الأساس فعل المضارع، زين، إذن فعل المضارع يعرب إذا تجرد من نون التوكيد المباشرة أو من نون الإناث. صار عندكم واضح؟ يعني فعل المضارع إذا تجرد من نون التوكيد المباشرة وتجرد من نون الإناث شنو؟ يعرب على هذا الأساس. ماذا نقول؟ نقول إن الفعل المضارع إلى حالتان. الحالة الأولى هو البناء، نعم مولانا البناء، متى يبنى؟ بلي مولانا العزيز، متى يبنى؟ أولا وثانيا يبنى على الفتيح إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة. هسه هذه نون التوكيد سواء كانت ثقيلة أو خفيفة في الحقيقة، سواء كانت ثقيلة أو شنو خفيفة. مثلا بلي مولانا العزيز، مثلا قوله تبارك وتعالى ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. بلي، يسجنن فعل مضارع مبني على الفتح، فعل مضارع مبني على الفتح، لماذا؟ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، ونون التوكيد الثقيلة حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. يكونان، هذه هم ثانية، هذه الخفيفة، فعل مضارع مبني على الفتيح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة. يا سبحان الله، هم في هذه الآية اللي هي سورة يوسف آية 32 هم إجت نون التوكيد الثقيلة وهم نون التوكيد الخفيفة. يكونان فعل مضارع مبني على الفتيح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة، ونون التوكيد الخفيفة كذلك حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. شايف مولانا العزيز؟ شايف مولانا العزيز؟ زين. فإذا إذا إجت نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة يبنى عليها من؟ على الفتح. زين. فإذا فصل بينها، يعني بين نون التوكيد، ها بين نون التوكيد بين الفعل، بين الفعل فصل بين نون التوكيد وبين الفعل ضمير رفع، يعني إذا فصل بين نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة وبين الفعل ضمير مثل واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة أعرب الفعل، يعني يعرب. شنو يعرب؟ يعني يعرب بال شو اسمه مثلا يعرب بالحركات إما بالحروف، مثلا يصير الإعراب مالته مثلا لا سيما في هذه الأمثلة اللي أنا سوف أأتي بها، يعرب بماذا؟ يكون مرفوع بماذا؟ بالنون، لأنهم الأفعال الخمسة. مثلا شلون؟ ثم بدأ، ثم بدأ من لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. شوف أصل الفعل يسجنون، يسجنون، شوف وقع هذا في جواب القسم فاتصلت به نون التوكيد الثقيلة فأصبح يسجنون. شوفوا تأملوا مولانا العزيز، هذا شوي يحتاج إلى تأمل. يسجنون، التقت نون الرفع يسجنون، إيه لأن هذا نون الرفع، لأنه إحنا الآن لو إجانا يسجنون شنو نعربها؟ يسجنون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. هذا لو زين، عد ما إجت نون التوكيد الثقيلة التقت نون الرفع مع نون التوكيد الثقيلة، بلي مولانا العزيز، فتوالت ثلاث حروف متماثلة، نون الأول مال نون الرفع، والنون الثاني نون ساكنة، والنون الثالثة بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وهذا لا يجوز أن تلتقي تثنونات، هذا ما يجوز باللغة العربية أن تلتقي تثنونات، فحذفت نون الرفع، نون الرفع اللي هي مال أصل الفعل، أصل الفعل الذي على أساسه رفع، رفعت، بقيت نون التوكيد الثقيلة يسجنون، يسجنون. زين. ولما كانت واو الجماعة ساكنة والنون الأولى من نون التوكيد ساكنة أيضا، يسجنون، يسجنون، أي أحسن هيك، يسجنون. ولا يجوز التقاء ساكنين، حذفت واو الجماعة وبقيت النون لتدل على التوكيد، يسجنن، يسجنن. وهاي الضمة خليناها بدال هاي الواو اللي حذفت، وعلى هذا الأساس فالفعل هنا معرب وليس مبني. اي مولانا العزيز، ولذلك ماذا نقول؟ بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، ليسجنن، بلي ليسجنن، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي. زين بعد شنو؟ بلي. فالفعل هنا معرب وليس مبني. نقول ليسجنن اللام لام القسم حرف مبني على الفتح لام محل من الإعراب. يسجنن فعل مضارع مرفوع بثبوت اليوم لأنه من أفعال خمسة وحذف النون لتوالي الأمثال. وواو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين نقول ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. ونون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ولا عمل لها. فالفعل بقي على إعرابه مرفوعا بثبوت النون لأنه لم يسبقه ناصب أو جازم. ونون التوكيد لم تعمل فيه البناء. أي نعم. لماذا؟ لأن ضمير الرفع المتصل بلي بلي مولانا العزيز واو الجماعة فصل بين الفعل وبين النون. بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز. جيد هذا الواحد. وفي قوله تعالى فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. بلي ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. شلون اعرابها هذه؟ بلي الفعل اصله تتبعان اي من الافعال الخمسه اي اصله تتبعان. بلي من الافعال الخمسه اتصلت به نون التوكيد الثقيله ولكنه مجزوم بلا الطلبيه الناهيه وعلامه جزمي حذف النون. حذفناها النون لانه من الافعال الخمسه. فلما دخلت نون التوكيد بقيت ألف الاثنين في الفعل. إيه بقيت ألف الاثنين في الفعل لم تحذف لإمكان نطق بها ممدودة قبل نون التوكيد. على هذا الأساس على هذا الأساس بلي مولانا العزيز هنا هذا الفعل يبقى معرب وليس مبني. فنقول في إعراب الفعل تتبعان فعل مضارع مجزوم بلا الطلبية وعلامة جزمي حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة وألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ونون التوكيد الثقيل حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ولا عمل لها. بلي أعرب الفعل هنا لم يبنى. لماذا؟ لوجود ألف الاثنين التي فصلت بينه وبين نون التوكيد. فإذا على هذا الأساس الفعل هنا المضارع إذا يبنى على الفتح. بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز. فالفعل المضارع إذا يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون توكيد اتصال مباشر ويعرب إذا لم تباشره النون بأن فصل بينه بينها وبين ضمائر الرفع. بلي مولانا العزيز بين مولانا العزيز هذا يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. بعد يبنى على من؟ يبنى على السكون إذا اتصلت به نون الإناث. إذا اتصلت به نون الإناث في الحقيقة زين شلون؟ يبنى المضارع على السكون إذا اتصلت به نون النسوة. بلي بلي مثلا الطالبات يحفظن الدرس. الطالبات يحفظن الدرس. يحفظن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة ونون النسوة ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل. بلي فإذا نون النسوة شتكون في محل رفع. بلي مولانا العزيز. ونلاحظ هنا أن هناك فروقا بين نون النسوة ونون التوكيد. نون النسوة ضمير. اي نعم ضمير. نعم نون النسوة في محل رفع فاعل. بلي بلي بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز. وتوجد آيات كثيرة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. بلي مولانا العزيز. أما نون التوكيد الثقيل حرف لا ليس لها أي عمل. بلي بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز. بلي فإذا الحالة الأولى الفعل المضارع أنه يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. زين، الحالة الثانية للمضارع هي الإعراب إذا لم يتصل به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة بل بشكل مباشر، أو لم تتصل به نون الإناث بشكل مباشر. إذا نأتي لمن الآن؟ نجي إلى أبيات ابن ابن ابن ابن ابن مالك. في الحقيقة نأتي إلى أبيات ابن ابن مالك. ماذا يقول ابن مالك؟ وفعل أمر ومضي بنيا، يعني فعل الأمر والفعل الماضي مبني دائما. زين، وأعرب مضارعا إن عريا تجرد منيا من نون توكيد مباشر. يعني إذا فعل المضارع إذا لم يتصل به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة بشكل مباشر ماذا؟ يعرب. إذا لم تتصل به نون الإناث بشكل مباشر شنو؟ يعرب. ومن نون إناث نون النسوة كيرعن، هذه شنو؟ هذه مثال المن كيرعن إلى نون النسوة. منفتن هذه مثال المن إلى نون التوكيد الخفيفة في الحقيقة. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. إن شاء الله بالدرس القادم سوف نطبق ما أشار إليه ابن عقيل في شرحه لهذه الأبيات. يعني الدرس ما رده يزود على هذه الدقائق التي قلنا بأننا سوف نلتزم بها إن شاء الله تبارك وتعالى. بلي والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.